وينزل منه مذي أو مني، وحينئذ نقول إنه لا يمكن مصافحة المرأة لشهوة إلا أن تكون زوجته، إلا أن تكون زوجته. وبهذا الكلام الذي ذكرته يتبين أن مصافحة النساء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم حرام بكل حال، وهي مصافحة من ليست ذات محرم من الإنسان كامرأة أخيه وامرأة عمه وامرأة خاله وما أشبه ذلك، وقسم تجوز مصافحتهن بدون شهوة وهن ذوات المحارم كأخته وعمته وخالته وأمه وبنته، فهؤلاء تجوز مصافحتهن بشرط أن لا يكون هناك شهوة وتلذذ بالمصافحة. القسم الثالث: من تجوز مصافحتهن بشهوة وبغير شهوة وهن الزوجات، فإنه يجوز الإنسان أن يصافح زوجته بشهوة أو بغير شهوة، وكل هذه الأقسام لا تنقض الوضوء إلا إذا صافح زوجته إلا إذا نزل منه شيء مذي أو مني، فإنه ينتقض وضوءه بما نزل، وإذا كان منيا فإنه يجب عليه الغسل. نعم. وهل يفرق بين المرأة الصغيرة أو المرأة الكبيرة التي لا يوجد منها فتنة؟ وما حكم المصافحة والتقبيل وتقبيل الرأس لهن، يعني العجائز؟ الرجل لا يسلم على المرأة والمرأة لا تسلم على الرجل، لأن هذا فتنة. اللهم إلا عند مكالمة هاتفية فتسلم المرأة أو الرجل بقدر الحاجة فقط، أو إذا كانت المرأة من معارفه مثل أن يدخل بيته فيجري فيه امرأة يعرفها وتعرف فيسلم فهذا لا بأس، أما أن يسلم على امرأة لقيته في السوق فهذا من أعظم الفتنة فلا يسلم. وأما تقبيل المحارم فتقبيلهن على الرأس والجبهة لا بأس به، تقبيلهن على الخد لا بأس به من مثل الأب، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل على ابنته عائشة رضي الله عنها وهي مريضة فقبل خدها، فهذا لا بأس به. أما إذا كان من غير البنت فإنه يكون التقبيل على الجبهة وعلى الرأس. أما مصافحة المرأة غير ذات المحرم فإنها حرام، لأن مصافحتها أبلغ في حصول الفتنة من مشاهدتها. نعم. تقبيل رأس العجائز، تقبيل رأس العجائز من ذوات المحارم لا بأس به، من غير ذوات المحارم لا تقبلها. لكن سؤال: هل يجوز أن نقبل رأس زوجة أبيه؟ ليعرف يرفع يده. هل يجوز أن يقبل رأس زوجة أبيه؟ قم. نعم، لأنها أصبحت حراما عليك المصافحة من محارمه. نعم يجوز لأنها من محارمه. طيب، وهل يجوز أن يصافح بنت زوجته؟ نعم. خطأ. نعم قل في تفصيل. قد دخل بأمها فيصافحها وإلا فلا، كيف يكون لها بنت وما دخل بها؟ من غيره، ويكون هو قد عقد عليها لكن لم يدخل بها، أي لم يجامعها، و

أو يغادر مجلسه. المصافحة عند الفراق والمغادرة هذه يراها بعض أهل العلم، وأنا لا أنكرها، ولم أجد من أدركت من علمائنا ينكرونها، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. السؤال العاشر يقول: هل المصافحة خاصة بالرجال؟ يعني فلا تجوز بين الرجل والمرأة التي هو محرم لها مثلا؟ كيف المصافحة؟ يقول: مصافحة هل هي خاصة بالرجال فلا تجوز بين الرجل والمرأة التي هو محرم لها مثلا؟ المصافحة بين الرجال وبين النساء فيما بينهن كذلك هي مشروعة، يعني جائزة للنساء فيما بينهن، وكذلك ما هو يعني قريب مثل المعانقة بين المرأة والمرأة والرجل والرجل أو تقبيل الرأس، هذا لا مانع منه إن شاء الله. وإنما الممنوع مصافحة النساء الأجنبيات، مصافحة الأجانب، فمصافحة الأجانب محرمة، فلا يصافح الرجل المرأة الأجنبية وكذلك لا تصافحه، أما المحرم فلا بأس إن شاء الله بذلك.